بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الرابعة والعشرون من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة شفاء وعلاجا لأمراض القلوب. خامسا، أن في الصدقة دواء للأمراض البدنية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذه جميلة يا أخوان ونحتاجها. يا أخي أنت مرضت، زوجتك مرضت، أولادك مرضوا، من اللي يفكر أنه يروح أول ما يبدأ قبل ما يذهب بهم إلى المستشفى أن يبحث عن مسكين أو محتاج ويقول خذ هذه الصدقة، وتنوي بها أن تكون أن يرفع الله المرض عن زوجتك أو عن أولادك؟ من اللي يطبق هذا الشيء على طول بنية الشفاء؟ هذه الصدقة خاصة، مو يقول والله تصدقت الشهر الماضي هذيك، لا ذهبت، هذه صدقة خصيصة خاصة لرفع البلاء، يعني يشفي الله مريضك. داووا مرضاكم بالصدقة. يقول ابن شقيق: سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج وسأل الأطباء فلم ينتفع به، ماذا قال؟ انظر النصيحة والوصية الحقة. قال: اذهب فاحفر بئرا في مكان فيه حاجة إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرأ. هذا في صحيح الترغيب. اليوم يجيك واحد يقول لك: والله أنا ركبتي لها، والله ما أدري إيش فيها، لها 7 سنين، لها 8 سنين، لها 10 سنين، وأنا أشتكي منها. من اللي يقول لك راح تصدق؟ قال: بس والله عرف لي واحد الرجال على كيف كيفك، بإذن الله أنه يقوم بالحاجة. ويروح للرجال هذا ويروح يكلم واحد أخويا بالعمل، قال: لا أنا أعرف لك طبيب بالمستشفى الفلاني، يروح له ترى ممتاز جدا جدا، ويروح له. هذا كله من عمل الأسباب وجائز ما فيها شيء، لكن من اللي قال لك رح وتصدق بنية أن يشافيك الله عز وجل؟ هذه المشكلة، أن ما نبدأ في الدين أول شيء، نبدأ بالدنيا على طول، ما نعلق القلوب بالله، نعلقها بالبشر، وبعدين إذا باءت محاولات البشر كلها بالفشل نيجي نقول: يا الله، طيب وينك من البداية يا الله؟ ارفع يديك بالدعاء ورح تصدق بنية الشفاء، ثم اذهب إلى من أردت، مو بعد ما تروح للبشر ويبوؤون بالفشل ثم تأتي وتقول: يا الله. كذلك أيضا من فوائدها أي الصدقة أن فيها دواء أيضا للأمراض القلبية، الأولى للأمراض البدنية، الثانية للأمراض القلبية الروحية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لمن شكى إليه قسوة قلبه قال: إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. هذا رواه أحمد، وهذا شيء مجرب. سبحان الله، سبحان الله، ما أن تعطف على المساكين والأرامل والأيتام إلا وتجد سبحان الله أن قلبك يحمل رقة وعطف وحنان لهم، فقلبك يصير يتأثر بكل موعظة، يتأثر بكل آية، يتأثر بكل حديث. لكن قاس القلب لا يهمه مثل هذه الأمور. ذلك الله عز وجل ماذا قال عن أولئك الذين يعني قلوبهم قاسية: رأيت الذي يكذب الدين؟ قال: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يدعو اليتيم، يدفع بعنف وقوة وشدة لأن قلبه قاسي، يجي يتيم يطلب منه، قال: رح رح، أنت طبقة ليس في طبقتي، مستواك ليس في مستواي. ولا يحض، ما يحث أحد على طعام المسكين، ما علي منهم، شو علي منهم؟ أنا عندي فلوس أخذتها بجهدي وتعبي ومدري إيش، أي جهدك أي تعبك، لو ما من الله عليك ما أخذت ولا ريال، أي جهد أي تعب اللي تكلم عنه. قارون وش استفاد من ماله عندما قال أخذته أكابر عن أكابر، أخذته بجهدي بعلمي، النتيجة خسف الله به وبماله وبداره الأرض، وش استفاد من هذا المال؟ أغناه أفقرها الله عز وجل كما هو الذي أغناه. إذا لا تتفاخر على الناس ولا تتكابر، رد لين قلبك بالعطف عليهم، بالإحسان إليهم، كما أحسن الله إليك أحسن لهم، كما أعطاك أعطهم،